نعود إلى رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين رمز لاسمه بالحروف فاء سين، يقول: ظهر مؤخرا أقوام يكتبون في مواقع مختلفة، إما كتب أو أبحاث أو نشرات ومجلات، وفيها من المسائل الخطيرة والأقوال التي لم نكن نسمع بها في السابق ما أصبحنا نستغربه ونخاف منه، فقد ظهر من يتنقص الصحابة وأنهم مجرد أشخاص غلب عليهم طابع الطاعة، وإلا فهم يقعون في مسائل كبيرة فيما يبدو، ويحيك بعضهم لبعض ونحو ذلك من الكلام الذي لا أستطيع ذكره. فما الحل تجاه هؤلاء الذين بدأوا يظهرون في عدد من دول عالمنا الإسلامي مع كل أسف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحابته الذين ارتضاهم الله ليكونوا أعوان محمد صلى الله عليه وسلم وحملة لواء دعوته ورافعة علم الجهاد في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم، ورزقنا حبهم بصدق وإجلالهم، وهدى من انصرف عنهم إلى سواء السبيل، فإن الانصراف عنهم باغي في الأرض وضلال. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإساءة إليهم أو تنقصهم، وأخبر أن من جاء بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل، يعني في سبيل الله، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. شرف لا يطمح لحصوله أحد بعدهم، وقيام قاموا به لا يتوقع بل يستحيل أن يتقوم به أحد، إلا من يمكن أن يدخل في بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقابض على دينه عند فساد أمته. إن الصحابة رضي الله عنهم أجل من أن يكونوا أهل مكر وخداع أو أهل كذب ونفاق، فإن النفاق والخداع وإظهار ما لا يصح إنما جاء في غيرهم ولم يأتي فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ وأحذر من الواقعة بهم صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله على صحابته. هذا الذي يقول إنهم بشر هم بشر لا شك، ولكن هذا الذي يقول إنهم وقعوا في أخطاء كبيرة ويحيق بعضهم لبعض، يعني أنهم أصحاب مكر وخداع وحب انتقام وضلال وعدوان، لا شك أن هذا من أهل الضلال. فإن كان من أهل البدع المنكرة الذين يدعون للبدع الضالة التي تخرج من الإسلام، فلا يستكثر على أهل الضلال أن يخوضوا ويرتعوا في مستنقعات الضلال. إنني أنصح بقراءة تراجم الصحابة وما حصل لهم من الترضي ممن جاء بعدهم. الله سبحانه لما أثنى عليهم أثنى على الذين من بعدهم الذين يقولون، قال عنه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. إن هؤلاء الذين يتنقصون الصحابة لا بد وأن في قلوبهم غلا على الصحابة، وكيف يكون ذلك؟ هل سفكوا لهم دماء؟ هل أخذوا لهم أموال؟ هل زاحموهم عند مناصب؟ كلا. إذن حسدوهم لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، وحسدوهم لنصرته، أو حسدوهم لأنهم نشروا هذا الدين. مات المصطفى صلى الله عليه وسلم والدين لم يتجاوز جزيرة العرب، ولكن المصطفى أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وأن ملك أمته صلى الله عليه وسلم سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها، إنه يقول زويت لي الأرض فرأيت مشارق الأرض ومغاربها، وأخبر أن ملك أمته سيبلغ ما زوي له. وأما الدين فأخبر أنه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وليس في الأرض بقعة إلا وبلغها ليل أو نهار. فنصيحتي لك أيها السائل أن تحمد الله أنك لا تقع في الصحابة، إن الصحابة لا يتنقص لهم في الجملة مسلم، من تنقص الصحابة بالجملة فهو غير مسلم، ومن تنقص أفرادا منهم قلة فهو ظالم ومعتدي، إن لم يتب قبل الموت يخشى عليه من الخاتمة السيئة. هل يتوقع يتنقص الصديق؟ هل يتنقص الفاروق؟ هل يتنقص النورين؟ هل يتنقص علي رابع الخلفاء الراشدين ورابع أفضل المهاجرين؟ هل يتنقص العشرة الستة الباقين من العشرة المشهود لهم بالجنة؟ الله جعل خير هذه الأمة في أولها وجعل شرها في آخرها، فمن تنقص أول هذه الأمة فقد تنقص الإسلام، ومن اتهم هؤلاء بأنهم خونة فقد شككنا في ديننا. ما أثانا هذا الدين إلا عن طريق الصحابة؟ من نقل القرآن؟ أو يريد السائل، أو يريد من يشكوهم هذا السائل، يريدون أن نتهم القرآن بأنه لم ينقل كله كما يقول المبتدعة الضالون، فإن من الضلال من يقول القرآن لم ينقل بكامله، يعني أن الله لم يحفظه، مع أن الله قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن المعافى بنعمة، ولكن العافية قد لا تدوم، فيحتاج المرء إلى أن يسأل ربه ليثبته. سيد البشر كان كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قيل لا أتخاف وأنت رسول الله؟ قال وما يؤمنني وقلوب العباد بين الصبعين من أصابع الرحمن. هؤلاء الضلال الذين ينصبون أنفسهم ليقولوا نتحدث عن الصحابة ومجرد الصحبة ليست مزية، أو يقول أحدهم فلان في الميزان، فيا سبحان الله، من أنت أيها الذي تنصب ميزان لتزن من رضيهم الله وصحابة لرسوله؟ إنه البغي والعدوان في الأرض، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول أيضا قرأت وسمعت أحدهم يقول إن الخطاب الدعوي الذي فيه الدعوة إلى الزهد هو من خطاب الدروشة المأخوذ من الصوفية، لأن الإسلام لا يمكن أن يأمر بترك الدنيا التي تعمر الحياة، وقد قال هذا الكلام في إحدى القنوات. أولا كما يقول الإمام مالك رحمة الله عليه، كل يؤخذ من قوله ويترك سوى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يرفع عقيرته وينادي دروشة ليقرأ القرآن. ماذا يقول القرآن عن الدنيا؟ ألم يقول إنها متاع؟ ألم يقول إن أموالكم وأولادكم فتنة؟ إلى غير ذلك. أما قال النبي والله ما الفقر أخشى عليكم؟ لا شك أن الإسلام لم يأتي بمنع الاكتساب، ولم يشنع على من يرزقهم الله الغنى والثراء إذا اتقوا الله في أموالهم. وقد غنى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا، إن من أعطاه الله الدنيا وسلطه الله على هلكتها بالحق، فعرف لذوي القربى حقهم والفقراء حقهم وعرف حق الله في ماله واتقى الله، فهذا في أعلى المنازل. وأما من يقول إن من يدعو إلى الزهد المقصود بالزهد في كسب الحرام، وأما كسب الحلال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جهز عثمان بن عفان رضي الله عنه جيش العسرة بكامله من ماله الخاص، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال باخن باخن ما على عثمان بعد اليوم. ولما جاء عمر رضي الله عنه وتصدق بنصف ماله وكان يظن أنه يسبق أبا بكر الخير في ذلك الموقف، لأنه يقول ما تسابقتنا وأبي بكر على شيء، تسابقنا إلا وسبقني فظننت أني أسبقه فجئت بنصف مالي. فقال النبي ماذا تركت له؟ فقال تركت نصف مالي. فجاء الصديق جاء أبو بكر فقال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت الله ورسوله. قال عمر فعرفت أني لن أسبق أبا بكر. هذا المال الذي أنفقه أبو بكر أو أنفقه عمر أو أنفقه عثمان، هل هذا دروشة؟ وهل الإسلام يدعو للدروشة؟ الإنسان يدعو إلى ترك طلب الكسب إلا من حلال. النبي يقول لا تزول قدم عبد والقيم حتى يسأل عن أربع، وذكر من الأربع أن يسأل عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه. إنما وصم كتب العلم التي تدعو إلى عدم تقديم الدنيا على الآخرة بأنها دروشة، هذا الكلام هو الدروشة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سؤال حول قول الله تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت. هذه الآية في القرآن الكريم لا شك أن إرادة هذا السؤال عنها وهي في القرآن، يعني ما معناها؟ معناها أن التي تدفن حية تسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت، كما نصت عليه الآية التي بعد ذلك. العرب في الجاهلية كانوا يئدون البنات، لأمور كانوا يئدونهن خشية أن يسبين فيعيرون بأن بناتهم صار إماء، أو زوجاتهم صار إماء مملوكات، أو أمهاتهم يعيرون بذلك، فكانوا يخشون أن من ذلك فيئدون البنات. يئدونهن لأنهم يكرهون كثرة البنات، وقد جاء النص على ذلك في آيات كثيرة في القرآن الكريم. إذا بشر أحد بما ضرب من الرحمن مثلا إلى آخر الآية. كانوا يخافونهم، يخافون أن يضيقوا عليهم في الرزق، وقد سئل النبي أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، في الحديث الصحيح. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. أين العرب كانت هذه حالهم، وكانوا يئدون بناتهم. ومن العرب من كان يشتري الموءودات، إذا أراد أحد أن يئد ابنته اشتراها. ويذكر أن أحد الشيوخ العرب عمل على إحياء 100 بنت كنا يراد أن يؤدنا. والعرب في الجاهلية إذا نفوا أحدا رأوا أنهم تخلصوا منه وليس منهم. إذا خلعوا إنسانا لأنه ليس قريبا لهم انتهى، ما عاد يبقى متمسكا بهم، ولو جرى منه جريرة ما طولبوا بها. كانت لهم عقائد، من عقائدهم الفاسدة قتل البنات. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر، أو يمسكه على هون أم يدسه في التراب، أي أم يدفنه حيا. وقد ورد أحاديث تدل على أفعال من هذا القبيل، لا أحب أن أذكر بعض أهلها وهم من الصحابة، كانت لهم في الجاهلية. هذه أمور ينبغي أن لا تثار. ثم أمجاد العرب أو مثالبهم ليست محصورة في وأد البنات، لا شك أن العرب ما كان أحدهم ينكح أخته وما كان أحدهم ينكح أمه ولا ينكح ابنته، مع أن هذا موجود في بعض الشعوب الأخرى، لهم شيم كانت من مكارم الأخلاق. من مكارمهم بر الآباء والأمهات، من مكارمهم إكرام الضيف، من مكارمهم الوفاء بالعهد، ومن مساوئهم إذا غدر أحد منهم. لكن من أسوأ مساوئهم عبادة غير الله، فإنها أعظم من وأد البنات. إذا أراد أحد يستنكر ذلك لعدم علمه بالتاريخ أو عدم جدارته في دراسة الأسناد أو لجرأته على تأويل القرآن على غير ما دل عليه، فهذا من جهله وعدم معرفته بأساليب القرآن وفقه لغة العرب. لكني لا أظن أحدا من أهل التقى والمعرفة والعلم يتجرأ أو يتطاول بأن يستنكر ما نص عليه القرآن، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ميم طاسين من بنغازي ليبيا، تذكر بأنها فتاة هداها الله سبحانه وتعالى إلى الاستقامة ولله الحمد على ذلك، ولكنها كانت في الماضي تعاني من سرعة الغضب حتى في الأمور البسيطة، تحلف اليمين على فعل شيء أو تركه وهي غاضبة، مما أدى إلى أنها حلفت أيمان كثيرة وهي غاضبة، تقول: ماذا أفعل في الأيمان التي حلفتها وأنا غاضبة ولم أوفي بها؟ لا شك أن المسلم يجب عليه أن يبتعد عن الأيمان وأن لا يجعل الله عرضة ليمينه، بل عليه أن يستغفر الله. لكن إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فعلى الخير، وإذا كان للإنسان أيمان كثيرة لا يدري ماذا صنع بها ولا يسهل عليه أن يحصيها، فليكفر كفارة يمين واحدة ثم لا يكون عليه شيء إن شاء الله. النبي يقول وهو أصدق البشر: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، يقول: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. لا شك أن الغضب نوع من المرض، وقد يورد المرأة غضبه إلى المهالك، ولهذا لما قال رجل النبي: أوصني، قال: لا تغضب. فكرر على النبي يقول: أوصني أصلا، فكرر عليه: لا تغضب. النبي أخبر أن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم وأنها من الشيطان، وأرشد إلى أمور لعلاج الغضب. إذا غضب الإنسان وهو ماشي فليقف، إن غضب وهو واقف غضب شديد فليجلس، فإن زاد فليضطجع. وفي غير ذلك إذا غضب فليقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا غضب فليتوضأ. كل هذا الذي قلته فيما يتعلق بعلاج الغضب جاءت به الأحاديث الصحيحة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات بواسطة أم حسان، تقول: والدتي تطلب مني مبلغا ماليا شهريا، وقد هددتني بالقطيعة وألا تكلمني ولا ترضى عني، مع أن راتبي قليل حوالي 3000 ريال، نسكن في منزل إيجار ومعي طفل يتيم من زوج سابق، ووالدتي لها راتب والدي التقاعدي شهريا، وتستلم من الضمان مرتبا وبيتها ملك، فماذا أفعل تجاه والدتي؟ أنا مهمومة جدا، وهل من نصيحة لوالدتي؟ أولا، لا يحل لوالدتك أن تطلب شيئا منك وهي تقدر على القيام به من دونك. الأمر الآخر، يجب عليها أن تراعي وتنظر إلى مدى حاجتك إلى المال وحاجة الضرورية. إذا كان يأتيها ما يسد حاجتها لم يحل لها أن تلجئك إلى أن تبذلي لها المال. المال الأصل هو أنه لمالكه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لكن الله ميز الوالدين بما ميزهم، فما دام أن الله ميزهم لا يحل لهم أن يكونوا جائرين، لا ولا أن يعاملوا أولادهم بما يرهقهم، ولا أن يخلفوهم ما يشق عليهم أو يتجاوز طاقتهم. ثم أنت أوضحي لأمك مدى الحاجة التي أنت فيها ومدى ما تعانينه وما تخشينه عندما تستهلكين أكثر ما تحصلين عليه من مرتب، ولعل الله أن يصلح ما بينكم ويهيئ لكم الوئام التام، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع فؤاد علي عز الدين من بريدة القصيم يذكر بأنه شاب موظف في شركة حارس أمن ودوامه أكثر من 12 ساعة من الصباح حتى المساء. معي زميلي يقول بأن سؤالي في يوم الجمعة، أنا أصلي الظهر في الشركة وزميلي يذهب لصلاة الجمعة، وفي الأسبوع الآخر أذهب أنا ويبقى، حيث لو ذهبنا جميعا إلى المسجد نخاف على الشركة لأنها معرضة للسرقة حتى في يوم العيد، فما هل عملنا هذا صحيح؟ هل نذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة أم نصلي في الشركة علما بأن الشركة يوجد فيها مسجد، أم نترك العمل ونبحث عن عمل آخر؟ نرجو الإفادة. أما التزامكم أو التزامكما بالقسم هذا حسن، ما دمتم محتاجين إلى هذا العمل، وما دامت الشركة أيضا بحاجة لمن يحرسها، تفويت الجمعة بدون عذر معتبر أمر محرم. وأما ما يعرض للإنسان أن يخشى على ماله أو على أهله أو يخشى على ما وكل إليه حفظه ثم لا يذهب لصلاة الجمعة فلا إن شاء حرج عليه، ما دام أنه يعمل هذا العمل عن طريق التناوب فإن شاء الله لا حرج عليكم. أحسن الله إليكم. هذا فعين سين من مكة المكرمة سائق أجرة ليموزين يقول: أحيانا أجد امرأة واحدة واقفة وأحيانا ثنتين، هل يحق لي أن أحمل المرأة أو المرأتين دون محرم لأي مشوار أم لا يجوز؟ إذا كان هذا المشوار داخل المدينة ولا تكون في مواضع يمكن أن تسير بحيث لا يراكم أحد، وإنما في أي حركة أنت تسير بين الناس فلا حرج. أما أن تحمل الواحدة تذهب بمشوار بعيد المسافة منفردين فهو لا يحرج. أحسن الله إليكم. هذه أم خالد من الطائف بعثت بعدد من الأسئلة عرضنا بعضها في حلقات مضت. في هذه الحلقة تقول: درسنا في الفقه أن الميتة نجسة وكذلك ميتة الذباب وغيرها مما يتولد منها، فكيف نزيل نجاستها إذا لم يكن لها عين؟ فهل كيف تزال؟ الذباب لا يحتاج أن تكون ميتته نجسة، لكن أيضا دين الله ليس فيه عسر ولا أعصار ولا أغلال نسر، هذه أمور يصعب التخلص منها. بالنسبة إلى هذه الحشرات الخفيفة لا يقال ما وقعت عليه نجسته، وما قد تحمله بأعضائها قد تنجس المحل الثاني إذا وقعت عليه، بل إذا ماتت إذا وقع الذباب في الإناء أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإناء أن يغمزوه في الإناء، ثم بغمسه يكون مات في الإناء، إناء لبن أو شراب ماء، وهذا الماء أو هذا اللبن لا ينجس بغمس هذا الذباب الذي مات فيه فنجس. الذي ذكر لماذا يغمس ذكر أن في جناح الذباب داء سم وفي الآخر دواء ذلك السم، وأنه إذا وقع يغمس الجناح الذي فيه الداء ويرفع الجناح الذي فيه الشفاء فيغمز حتى يكون هذا علاج هذا. أي الخلاصة أن هذا لا يكون منجسا ولا حرج فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. آخر سؤال لأم خالد في هذه الحلقة تقول: إذا كان المكان الذي لم يصل إليه الماء في الوضوء أقل من مقدار الدرهم هل يجب إعادة الوضوء؟ وماذا عن ما يتجمع تحت الأظافر من وسخ؟ النبي لم يحدد أن ما كان دون الدرهم لا يضر، بل على المتوضئ أن يغسل العضو كله ويبلغه الماء، إذا ظهر له أن بقعة ولو جاءت بقدر نصف الدرهم ما جاءها ما أبد فالوضوء ما تم لذلك العضو. أما ما قد يعلق تحت الأظافر هذه المناسبة أحب أن أبين أن تقليم الأظافر من الفطرة، وما تعمد إليه بعض النساء من إطارة أظافرها هو في الحقيقة عمل سيء مشين. من الفطرة تقليم الأظافر وغسل البراجم، فعلى النساء أن يتجنب ذلك. وأسوأ من ذلك ما ترخب النساء على أظافرهن ما يدل على طول الظفر، وهذا أيضا من تشويه الخلقة ومنابلة ومفارقة الفطرة. فطرة تنظيف الأظافر، غسل الأصابع أمر مطلوب، غسل الكف كله واليد كلها، لكن إذا كانت الظفر مرتفعا وتحته وساخا قد أغلقت ما تحته، يغسل الإنسان يده ويبالغ يغسل الكفين ولا يضره، لكن عليه أن يبادر في تقليم الأظافر. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.